أي من الفائزين بالمطلوب الناجين من المرهوب. وعسى من الله واجبة، والمعنى أن من تاب وآمن وعمل صالحا فقد تحقق أنه من المفلحين. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، فأما من تاب أي من الشرك بشروط التوبة المعروفة، نعم، وآمن وعمل صالحا أي وجمع بين الإيمان والعمل الصالح، فعسى أن يكون من المفلحين، فعسى أن يكون من المفلحين أي من الفائزين بالمطلوب الناجين من المرهوب. وعسى من الله واجبة، والمعنى أن من تاب وآمن وعمل صالحا فقد تحقق أنه من المفلحين بفضل الله ومنته. نعم. نعم. بعد. ها. سب. نعم. قولهم أغوينا وبين قولهم تبرأنا إليك. أحسن عليكم. قال ابن جوزي رحمه الله: فإن قيل كيف الجمع بين قولهم أغوينا وبين قولهم تبرأنا إليك، فإنهم اعترفوا بإغوائهم وتبرأوا مع ذلك منهم. فالجواب أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك، والمعنى قال أن حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه، ولكن لم يكونوا يعبدوننا، إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرها، فتبرأنا إليك من عبادتهم لنا. فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا الضعفاء وتبرأوا من أن يكونوا هم آلهتهم، فلا تناقض في الكلام. وقد قيل في غير وقد قيل في معنى الآية غير هذا مما هو تكلف بعيد. في الأول في تناقض في الأول، لا هو الله يحسرك. ها؟ توهم إيش؟ أن يكون في تناقض، أنهم اعترفوا بالإغواء ثم تبرأوا. إيش هذا كلام القرآن؟ تبرأنا إليك. تبرأنا إليك أي منهم ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم. قبلها. وقبلها أغويناهم ربنا هؤلاء الذين أغوينا أي دعوناهم إلى الغواية يشيرون إلى أتباعهم من الضعفاء. إلى بعد. أغويناهم كما غوينا أي أضللناهم بالوسوسة والتسويل كما ضللنا، فقبلوا منا وأطاعونا ولم نكرههم أو نجبرهم على ذلك. تبرأنا إليك أي منهم ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم. هذا الكلام الذي قرأناه. يعني من جزي يعني يقول أنهم تبرأوا بعبادتهم لهم. لهم. حسن. نعم سب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. يقول تعالى مبينا تفرده بالخلق والاختيار: وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ويختار ما يشاء. والاختيار هنا بمعنى الاصطفاء والاجتباء، فهو اختيار بعد الخلق من الخلق. اختيار إيش؟ فهو اختيار بعد الخلق من الخلق. نعم. ما كان لهم الخيرة، ما نافية، أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الله تعالى وحده.